إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، هذا المجلس الثامن والثلاثون في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمؤمنين آمين. قال عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. هذا الحديث حديث من هذا التناول طرف منه في المجلس السابق، وبقي بعض المسائل. ومن هذه المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، وشرحنا كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للنوم قبل صلاة العشاء، ودلينا ما يتضمن من المسائل والفوائد. بقي أن نذكر معنى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف الحديث بعدها. قوله كان يتوقف الحديث بعدها ليس المقصود الحديث الذي هو الكلام فقط، وإنما المقصود به السهر والسمر. وقال السهر ويقال أيضا السمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السهر، أن يصبر الإنسان بعد صلاة العشاء إلى أوقات متأخرة، سواء كان في حديث أو كان في مشاهدة أو كان في عمل من الأعمال. الشيء أن الحديث هنا خرج مخرج الغالب، لأن غالب من يسمع الليل يتحدث بالباطل عادة. ولذلك ما هي العلة؟ لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أمته السهر بعد صلاة العشاء؟ قال أهل العلم السبب في ذلك عدة أسباب. السبب الأول أن السهر بعد صلاة العشاء يمنع خير الدنيا والآخرة. السهر بعد صلاة العشاء يمنع الإنسان من خيري الدنيا والآخرة. أما خير الآخرة وهو الأجر وهو الأبقى والباقيات الصالحات خير عند ربك، فالسبب أن من سهر بعد صلاة العشاء فإنه في الغالب لن يتمكن من القيام بصلاة الصبح والفجر. الملاحظ الإنسان إذا تأخر إلى أوقات متأخرة في الليل فإنه لا يكاد أن يقوم لصلاة الفجر، فهو بين حالتين في الليل، إما أن يواصل سهره إلى صلاة الفجر وحين ذلك سوف يصليها بتعب ونصب لا يكاد يعقل صلاته أو قراءة إمامه، وربما نام في صلاته كما يحدث للبعض. والحالة الثانية أنه ينام، لا ليلا ثم ينام، فإذا نام لا يجهل في الغالب أن يقوم لصلاة الفجر. ولذلك هذا جاء من باب سد الذريعة، إذا كان هذا الأمر يفضي الإنسان إلى أن يضيع أعظم الصلوات، وهي صلاة الفجر، وهي الصلاة المشهودة التي تشهدها الملائكة، وهي من قياس إيمان العبد. الإنسان إذا أراد أن يقيس إيمانه هناك بعض الأشياء، من بينها الحرص على صلاة الفجر. وإذا كان من المداومين على صلاة الفجر في وقتها فذلك دلالة الإيمان، كما قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن صلاة الفجر وصلاة العشاء: ما كان يتخلف فيهما وعنهما إلا منافق معلوم النفاق، يعني منغمس في نفاقه. وبالتالي هذه العلة الأولى. العلة الثانية هي خير الدنيا. فلا شك أن الإنسان إذا صار إليه ضيع الخير في بكرته وصباحه. الناس الذين يسهرون في الليل عادة يقولون ماذا؟ لو أنه واصل أو أنه نام سوف يستيقظ متأخرا. بعض الناس ينام بعد صلاة الصبح كما ذكرنا في المجلس السابق، فتضيع عنه البركة، لأن الله عز وجل قد بارك لهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في بكورها. تصور إنسان يستيقظ مع الفجر ثم يسعى في بسم الله عز وجل وفي طلبه كما تفعل الطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطيب. تغدو خماصا الغدوم عنها الصباح الفجر، الطيب تبدأ ما لا تعكس بها مع الفجر، تغدو خماصا يعني جائعة وتروح يعني ترجع مال بطانة وقد شبعت. لذلك هذه الأمة كل من بالغ بالرزق في صباحه وبعد صلاته للفجر فإن الله عز وجل يبارك له في رزقه ويبارك له في عمله. لذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه رمضان كان يأمر أولاده بالسعي في مناكب الأرض لطلب الرزق بعد صلاة الفجر لأنها مباركة، بخلاف الذي يسير على الساعة العاشرة الساعة الحادية عشرة فهو خير كثير. انظر هذا أنت لو بدأت أشغالك مع صلاة الفجر لا يأتي الظهر إلا وأنت أنهيت ماذا؟ جل أشغالك، بارك أن تكون في بداية النهار. ولكن لو بدأت أشغالك مع الساعة العاشرة الحادية عشرة فإذا الوقت يمضي وما صنعت شيئا. أيضا العلة الثانية أن النهي أو السبب أن النهي عن السهر والسفر بعد صلاة العشاء أن الغالب من يسهر سوف يتحدث بالباطل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا جاء في الحديث والحديث ماذا بعدها. فالناس عادة عندما يشتغلون بالليل سوف يتكلمون ما تطلب منهم الزلات والهنات وتتبع العورات والوقوع في أعراض المؤمنين والمؤمنات، هذا هو الغالب. يسهرون ماذا على الباطل، وبعض الناس يسهر ماذا على المحرمات، مشاهدة القنوات وتتبع المواقع ونحو ذلك مما يكثر في ليل الناس. أيضا من العلل التي ذكرها أهل العلم أن السهر بعد صلاة العشاء عادة ما يوقع الإنسان بالباطل، فيختم له يومه بماذا؟ بشر، بخلاف الذي يصلي الفجر أي يصلي صلاة العشاء ثم يصلي ركعتي النافلة ثم يوتر وينام، فإنه سوف ينام على إيش؟ ينام على خير. فإن قرر الله عز وجل روحه في نومه بعث على خير، بخلاف الذي يسهر فإنه في الغالب إنما رحم ربك سوف يقع في باطل فيختم له بشر. ولهذا روى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترسل إلى جيرانها في بعد العشاء فتقول لهم: أريدوا السفر الكرام البرر، أريدوا السفر الكرام البرر، يعني الكذب الذي يكتبون أريدوه. وأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يطرد الناس عن السفر بعد صلاة العشاء ثم يقول: سهر في أول الليل ونوما في آخره أريح كتبتكم، يعني أريح الذين يكتبون الحسنات والسيئات. لذلك نفسه ويريد ما لا ملائكته. أيضا قال بأن هذه الأفعال الجاهلية لذلك تجد ما لا أن أغلب الكفار يكثرون من السمر. ففي بعض المدن الكافرة تتباهى بأنها المدينة التي لا تنطفئ فيها الأضواء والتي لا تنام بالليل، طبعا ينامون ماذا بعد أن تذهب بركة الأوقات. أنواع السمر، هل عندما قال جاء الحديث والنوم أو الحديث بعدها هذا يعني ظاهره يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يسهر بعد صلاة العشاء أبدا، ولكن الصحيح أن السهر بعد صلاة العشاء على نوعين. النوع الأول نوع أذن فيه الشرع يعني أجازه وأباحه وشرعه، والنوع الثاني منعه وكرهه أو حرمه، هناك نوعان. أما النوع الأول الذي يجوز الإنسان أن يسهر فيه وأذن الشرع فيه فهو على مراتب كما ذكر أهل العلم. المرتبة الأولى هي ما يكون على سبيل الوجوب، هناك سهر واجب يجب على الإنسان أن يسهر، ومن أمثلته أن يسهر الإنسان من أجل أداء واجب من الواجبات كالذي يقوم على حماية ثغور المسلمين أو الصبر على أمنهم وراحتهم حتى لا يعتدي المفسدون على أموالهم وأعراضهم ودورهم، هذا من السهر ماذا؟ هذا من السهر الواجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عينان اثنين من العيون لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعادة الإنسان يبكي من خشية الله هذا في ليله عندما ينفرد بصلاته ويذكر بربه. لذلك جاء السبع الذين يظلهم الله قال ورجل ذكر الله ايش؟ خاليا. والانسان لا يذكر بنفسه عادة الا ماذا؟ في هدأة الليل. قال عين بكت من خشية الله وعين ايش؟ باتت ماذا؟ تحرس في سبيل الله، تحرس في سبيل الله. هذه العين ايضا مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الواجب. ايضا مما يدخل في الواجب ان يسهر الابن من اجل والديه قياما على حقوقهما ورعايتهما، كما جاء في الثلاث الذين ماذا؟ اواهم المبيت الى غار ثم انسد عليهم ماذا دار الغار. فلو ان الاب امر ابنه ان يسهر على امره وجب عليه ماذا في هذه الحاله ان يسهر. ايضا سهر المراه لخدمة زوجها، لو أن الرجل أراد من زوجته شيئا فيجب عليه أن تسهر ويحرم عليها أن تنام إلا لعلته، هذا من السهر الواجب. أيضا من الأنواع المأذون فيها شرعا السهر المستحب، وهو ما كان في طلب العلم وأيضا في صلاة النوافل في زيارة الصالحين في القيام على الضيوف ونحو ذلك، هذا كله من السهر المستحب. ولهذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله في صلاه العشاء في اخر حياته، يعني في اخر حياته النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على الأرض أحد، لا يبقى على الأرض ممن هو على الأرض أحد، يعني بعد مئة سنة سوف يبقى جميع الخلق، وهذا عادة يعني بعد مئة الآن بعد مئة سنة سوف لا يبقى على وجه الأرض أحد في الغالب ممن هو حي من الأحياء. عن هذا في عبرة لكل معتبر بعد مئة سنة لا يبقى مما تراه الآن عيناك من الأحياء لا يبقى أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خرج مخرج الغالب، وقيل أن هذا خاص بقرن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. الشاهد هذا الحديث بوب فيه الإمام البخاري باب السهر في طلب العلم، باب السحر في طلب العلم، ولذلك يجوز الإنسان أن يسحر في قراءة الكتب وفي طلب العلم واستغفاره. طبعا ما لم يؤدي هذا السحر إلى ماذا؟ إلى تضييع صلاة الفجر. بعض الناس يقوم الليل ويضيع صلاة الفجر، نقول له ماذا؟ قم في أول الليل، لأن قيام الليل ليس في آخره فقط. قيام الليل يبدأ ماذا؟ بصلاة العشاء. يجوز لك أن تقوم الليل ماذا؟ تصلي 5 ركعات توتر وتنام 11 ركعة وتنام. أو تصلي في وسطه والأفضل ماذا في الثلث الأخير. فمن يعرف من نفسه أنه إذا سهر وصلي صلاة الفجر نقول ماذا؟ صلي قيام الليل في أوله، صلي قيام الليل في أوله. أيضا مما يدخل في المستحب هو حديث الرجل مع أهله ومسامرته لهم، فإن أكثر ما يكون الحديث بين الرجل وأهله وما تكون المناظرة ما كان ماذا في هدأة الليل حينما تنام العين وتستجر وينام الأولاد. فحين ذلك حديث الرجل مع أهله ومناظرة هذه من السبب المستحب يؤجر عليه. لذلك قال الله عز وجل وحينما تضع أمتي من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عمرات لها، فهذه من العمرات لذلك استدل بها أهل العلم باستحباب أن يسهر الرجل مع زوجته محادثا ومسامرا وملاطفا لها، فهذا مما يستحب ومما يرجع عليه. النوع الثالث من المأثور شرعا هو المباح. إذا الإنسان عنده عمل ليل حارس ليل، بعض الناس ينقل البضائع الليل، بعضهم ماذا ينقل المسافرين ليلا، كثير من الأعمال التي تكون ماذا في الليل المداومات الليلية، هذا ماذا من المباح. طبعا والمباح إذا نوى به الإنسان القرب إلى الله عز وجل انقلب المباح ماذا إلى طاعة، انقلب المباح إلى طاعته. ولذلك ماذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى ماذا بالليل. فالسفر بالليل عادة ماذا تطوى فيه الأرض بخلاف السفر ماذا في النهار. وأيضا ما جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر أي لا سمر إلا ماذا بأحد رجلين مصلي يعني الذي يقوم الليل أو مسافر، هذا ماذا مما أذن له الشرع. أما النوع الثاني هو السهر المنهي عنه. السهر المنهي عنه على نوعين، إما أن يكون سهر على المعاصي، إما الغيبة، النميمة، مشاهدة المحرمات، سماع المحرمات ونحو ذلك، هذا غير جائز ومحرم سواء قمت لصلاة الفجر أو لم تقم. النوع الثاني من المحرم هو ما أدى إلى تضييع صلاة الفجر، أن تعرف من نفسك أنك لو سهرت في مباح أو شيء من الأشياء سوف تفوت صلاة الفجر، فيصير السهر في حقك ماذا؟ محرما. أيضا في هذا الحديث دليل على كمال الشريعة الإسلامية، فإنها تراعي الروح وتراعي البدن ومصالح الدنيا والآخرة، فإنه قد ذكر الأطباء أن من أثر الأشياء التي تضر بالبدن والسهر. ولذلك قال أخسر الناس عمرا هم الذين يسهرون، أخسر الناس عمرا لأن السهر يؤدي إلى قصر العمر. الكثير من الأمراض والعلل التي تأتي الإنسان سببها من السهر، ارتفاع الضغط، التعب الذي يجده الإنسان ولا يجد له سببا، أمراض الكبد، مرض السكري، هذا مما ذكره الأطباء. قال لأن الحقد السكريات أكثر ما يكون هذا في الليل. أيضا النمو، هناك بعض الهرمونات المسؤولة عن النمو مثل هرمون الكورتيزول وغيره يفرز في الليل فقط. ولذلك قال أفضل ما يكون النوم من الساعة 9 إلى الساعة 1 ليلا، يعني بعد 1 ليلا وهو ثلث الأصل من الليل النوم ماذا فيه ليس له كبير فائدة، فما بالك بنوم النهار. بالتالي الإنسان لو نام خصوصا لذلك ليش نقول قضية هرمون النمو، وهذا أضر ما يكون فيه الأطفال آباؤنا وأمهاتنا من أصحاب الخبرة والحكمة يقولون كما يقولون في المثل، يقولون نول صبيك ولا تطعمه، يعني رده ولا تطعمه، لأن نومه في أول الليل هذا مما يعود عليه ماذا بالصلاة والفلاح، وأيضا ماذا بقوة في البدن وفي النفس، أيضا ما كثير من المصالح التي تحل على الناس إنما تكون بالليل، وذلك لأن الشياطين أكثر ما تنتشر إنما تنتشر ماذا ليلا، ولهذا الإنسان الله عز وجل جعل الليل سكنا، وجعل الليل ماذا لباسا والنهار معاشا، وجعل النوم سباتا. الليل سكن، قيل سكن لأن الناس يأمون إلى سكناتهم، وقيل سكن لأن الإنسان يسكن بمعنى ماذا؟ بمعنى تسكن جوانبه، يعني تتوقف عن العمل، ولذلك كان النوم سباتا. ما معنى السبات؟ السبات مأخوذ من السكر والقطع، لأن الإنسان ينقطع ماذا؟ عن همومه وعن مشاغله وعن كثير ماذا من أموره حينما ينام، ولذلك ماذا كان الليل لباس، لماذا سمي لباس؟ قال المفسرون لها عدة أسباب، قيل اللباس لأن الليل ماذا؟ يغشى الناس كما يغشى اللباس الأبدان، يعني يعمهم جميعا، وقيل لأن الليل يستر الناس كما أن اللباس يستر ماذا؟ البدن، وقيل غير ذلك، الشاهد أن الليل ماذا؟ الليل في منافع الإنسان تكون ماذا بسكونه وبنومه، أما إذا سهر فإنه يتعرض إلى أضرار وإلى آفات أكثر ما ينتشر شياطين الإنس والجن، السرقات والإجرام أكثر ما يكون الليل، متى؟ الليل، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكف الصبيان ماذا؟ عندما تذهب ماذا؟ عندما تغرب الشمس، وفي رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم كفوا صبيانكم إذا ذهبت ماذا؟ فأحمة العشاء، أحمة العشاء المقصود به ماذا؟ حل الليل، ولذلك روى الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفوا صبيانكم عند فأحمة العشاء، عند فأحمة العشاء معناتها بعد صلاة العشاء، وإياكم والسمر بعد هدأة الهجر، يعني عندما تهدأ الأرجل للحركة، يعني تخلى الحركة، فلا النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر، قال فإنكم لا تدرون ما يميز الله به خلقه، ما تدري ما الذي يمسك الله عز وجل من البلاء، ثم قال فأغلقوا الأبواب، الإنسان بعد العشاء يغلق بابه، وأطفئوا المصباح، خصوصا المصابيح التي تكون ماذا؟ من نار، لذلك في فصل الشتاء قال العلماء بالنسبه لهذا المدفع منهم من قال بان المدافع الافضل ماذا؟ انها تطفئ مال بالليل، لان الانسان ما يدري ما الذي يملك مال في ليله، وكثير من حالات الوفيات كانت ماذا بسبب هذه المدافع، وبعضهم وهو الصحيح انه اذا كانت من المدافع المكشوفه التي يمكن، لانه جاء في حديث اخر عن الفأر والفويس وتاتي مالك تشعر البيت، فاذا كان من المدافع المكشوفه مدافع النار هذه المكشوفه فانه ينبغي الانسان ان يطفئها، اما اذا كانت المغلقه او كانت من الانواع الموجوده الان التي ليس فيها نار فيجوز للانسان ان يطفئها مشتعله بشرط ماذا؟ ان يتفقد الخلل الموجود فيها ان كان فيها خلل. ثم قال وأكفئ الإناء، من السنة أن الإنسان إذا كان عنده آلية كؤوس أو هذه الصحون ونحو ذلك فإنه لا يبقيها ماذا على ظهره، وإنما هذه يكفئها، هل إذا كانت مكشوفة ولم تكن في خزانات، فإذا كانت مكشوفة هذه يكفئها، وإذا كان عنده شيء ماذا في الآلية التي يأكل فيه ماذا يغطيه، إذا كان عنده طعام وشيء من هذا القبيل يغطيه، إذا لم يكن في الثلاجة أو لم يكن في مكان أو خزانة مغلقة، هذه ما السنة. قال وأوك السقار، أوك السقار طبعا السقار مقصود به القربة التي كانوا يشربون منها لا يفوقها مفتوح لك يغلقها. ثم قال: وكان ينفتل، أي النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف ورده جليسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل، قيل ينفتل معناه يسلم، وقيل ينفتل بمعنى أنه ماذا؟ يستقبل المصلين بلدنه. وكلا الأمرين أو كلا هذه الأمور صحيحة. استدل بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله وكان ينفتل من صلاة الغداة إلى صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه. استدل أهل العلم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول الوقت. لماذا؟ لأن متى يعرف الإنسان جليسه؟ وجاء في رواية عند الإمام أحمد وغيره حينما كان يعرف الرجل أو حينما كان يعرف بعضنا وجه بعض. الإنسان متى يبدأ ماذا؟ يميز وجه جليسه؟ عندما يطلع ماذا؟ ينتشر القيام ولا عند بداية القيام؟ عند بدايته، لأنه بعد انتشار ماذا؟ لا يعرف فقط جليسه، يعرف حتى الذي يكون ماذا؟ يكون وعد. ولهذا جاء في حديث آخر: فينصرفن عن النساء، يشهد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فينصرفن ماذا؟ فلا يكاد يعرفن بإيش؟ بالعكس. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أول الفجر، أول دخول صلاة ماذا؟ وقت الفجر. وبالتالي ماذا؟ ويزيد هذا تأكيدا ما جاء في آخر الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى مئة ماذا آية، هل تستغرق بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ قراءة ترتيل يقف عند كل آية؟ لو تريد أن تقرأ مثل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تستغرق على الأقل من 20 إلى 25 دقيقة، هذه فقط القراءة، زدها ربما 10 دقائق لتقريبا للركوع والسجود وما نحو ذلك، سير نصف ساعة إلى 35 دقيقة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة الصبح ماذا؟ لكان ماذا؟ لكان طالع الضياء، ولما كان تنصرف النساء، ولا يكاد يعرف من الغلس، وما كان الرجل ما لا يعرف أو لا يكاد يعرف جليسه أو يعرف وجه جليسه فقط. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت. قوله وكان ينفتل في صلاة الغداة هذه شرحناها أيضا. ماذا مما استدل بهذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل بعد الصلاة، وهذا تقول للأئمة ينفتل من صلاته. هل الإمام عندما يصلي للناس إذا انفتل من صلاته هل يستقبل بوجهه أم أنه يستقبل بيمينه أم أنه يستقبل ماذا بشماله؟ أي الأمور هو الأرجح؟ نعم بوجهه. طبعا هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، وإن كان الحديث لا يدل على الترجيح، كان ينفتل من صلاة الغداة. فمنهم من قال لأنه وهو قول الحنفية، أن منهم من قال الأمر على التخيير، يعني الإمام خير إما أن يستقبله في وجهه أو يستقبل ما لا يجعل يمينه في جهة المصلين وشماله في جهة الإحرام أو العكس، يعني إما يصل إلى هذه الجهة فيكون ماذا يصلون عن يمينه والإحرام عن يساره أو العكس، يعني يصل إلى هذه الجهة فيكون يكون المصلون عن يساره والإحرام ماذا عن يمينه. قيل على التخيير، وقيل ماذا يجعل المصلين عن يمينه ويجعل ماذا الإحرام عن يساره وعن شماله. وهذا استدل به حديث البراء أن قال كنا نشهد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نريد أن نكون عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام من هم الذين عن يمينه؟ الجهة ماذا؟ هذه صح؟ هذه عن يمينه. قال لأننا كنا نحب أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه بعد صلاته. يعني لو يعني ما هي الصفة التي كان يخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة؟ لا شك لأنه إيش؟ أنه كان يجعل على يمينه بحيث ما يقابل هذه الجهة، تمام؟ وقيل العكس، أنه ما يجعل مالا عن يعني يجعل عن شماله ويجعل المحراب مالا عن يمينه. وقال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: بل يستقبله مالا لوجهه، بل يستقبله مالا لوجهه. استدل مالا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صرف من صلاته استقبله بوجهه، استقبله بوجهه. ومنهم من فصل، ولعل التفصيل هو الصحيح. التفصيل كالآتي: الإمام أبو حنيفة إذا أراد أن، لأن بعض أهل العلم قالوا إذا انفلت من صلاة الظهر والعصر، أو قال إذا انفلت من صلاة الظهر والمغرب والعشاء، فإنه يقوم إما عن يمينه أو عن شماله حتى يصلي إيش؟ الرواتب. أما إذا انفلت من صلاة الصبح أو من صلاة العصر فإنه يستقبله بوجهه، هذا قول. ولكن الذي رواه الراجح عنه الله تعالى أعلم، هذا يرجع إلى الإمام. فإذا كانت له حاجة في المصلين يريد ماذا؟ أن ينظر في أحواله أو أن ينبهه عن أمر، فالأولى ماذا؟ أن يستقبله ماذا؟ بوجهه. هذا هو ماذا؟ أفضل. أما إذا لم تكن له حاجة للمصلين فهذا أيضا لا يخلو من تفصيل. فإن كان في صلاة المغرب أو صلاة الصبح فالأولى ماذا؟ أن يبقى مدة ماذا؟ ولا يلتفت. لأنه جاء عند الإمام أبي داود والإمام الترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم الصبح فلا، نعم، قال: من قال بعد أن يصلي الغداة أو الصبح قبل أن نعم قبل أن يثني رجليه ويحدث، يعني يحدث الناس، من قال هذا الدعاء، يعني إنسان إذا صلى الصبح، وهذه فضيلة عظيمة، إنسان إذا صلى الصبح وصلى المغرب، فإنه الأفضل له أنه يبقى على هيئته، وهذا أكمل له، يعني أكمل ما في دعائه في استحضاره بما يقول، يبقى يعني لا يحرك رجله ولا لا يحرك لا يغير جلسته ولا يحدث أحدا، وليقول هذا الدعاء لأن فيه خير كثير. قال: ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ما هو جزاؤه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب له بها 10 حسنات، ووحي عنه 10 سيئات، وفي رواية 10 سيئات موبقات، يعني مش سيئات فقط، يعني 10 سيئات من الكبائر. قال: وكانت له في رواية أخرى: وكانت له عدل عتق مال 10 رقبات مؤمنات، يعني كأنه أعتق مال 10 رقبات، يعني كأنه اشترى 10 عبيد مال وأعتقهم لوجه الله ورفض مؤمنا. ثم ورفع له بها 10 درجات. شوف هذا كل ما فيه دعاء لا اخذ منك ربما دقيقه او دقيقتين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل العظيم. قال: والافضل ان الامام ياتي بهذا الدعاء ثم ماذا؟ ينصرف الى المامورين. قلنا: ويقرب ما في 60 إلى 100، فيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في اوله، وايضا فيه دليل على تكميل قراءة صلاة الفجر. وستاتي معنا الاحاديث الدالة على مقدار ما يقرأه الامام في صلاته، يعني لان فيه مسألة تخفيف الامام للقراءة في صلاته. الناس انقسموا فيها الى قسمين، منهم من فهم التخفيف بمطلقه يريد ان الامام لا يقرأ هذا الا بقل هو الله احد وما كان فيه، وهي من الصور العظيمة. وبالتالي لو أن الإمام أطال قليلا قامت الدنيا مالا ولم تقبل، ويقولون خفف خفف، حتى بعض الأئمة يذكر على سبيل التنكت، أنا بعض الأئمة مالا كل ما يصلي خفف خفف، سيد مالا قرأ كل المخففات حتى صورة الكبرى. يوم من الأيام قال والله لأهل المعركة لهم مالا آية واحدة مدهامة، قال بعد الصلاة طيب مدهامة اثنين أو قلت مدهامة واحدة فقط، يعني الناس أمراء الناس قايلة تقول مهما خففت. وبالتالي الضابط يرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي معنا حديث في هذا نعم حديث الذي بعده. قال رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو أسفرت، فقال رسول أو اسفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. الحديث رواه ابن مسلم. طبعا هذا الحديث هناك ثلاث روايات في هذا الحديث، جاء في بيان وتعيين الصلاة الوسطى التي قال فيها رب الجلال والعزة، قال: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا حث، جاء في هذه الآية حث على المحافظة على الصلوات جميعا، ثم خص الصلاة الوسطى. ولهذا العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى على أقوال كثيرة، حتى أوصلها بعضهم إلى 20 قولا، أما أن الصلوات خمس فقط كيف وصلت إلى 20؟ فهذا مال من الخلاف الذي يكون في مصادمة النص، حتى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه شرح الدين الرياضي ألف جزءا في هذا سماه جزء كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى، كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى، ذكر 19 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح، وزاد عليها قولا آخر غير منسوب فصارت 20 قولا. الشاهد هذا الحديث بين أن الصلاة الوسطى هي معنى صلاة العصر. ولذلك جاء في هذا الحديث عن علي بن أبي طالب حديث الصحيحين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق. يوم الخندق وفي رواية عند البخاري ومسلم يوم الأحزاب، فهما اسمان لغزوة واحدة وهي غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب التي كانت في شهر شوال السنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في السنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسميت بالخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتدى إلى حيلة بإعازة كما ذكر عبد المغازي بن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وهي أول غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما تحزب الأحزاب واجتمعت شياطين الكفر من الداخل والخارج كقريش وغطفان الأعراب واليهود أيضا من الداخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عدد الكفار كما قال ابن المغازي قرابة 10,000 وعدد المسلمين يومئذ قرابة 3,000. الشاهد المدينة من رآها ومن صرها محمية طبيعية، محمية طبيعية، لأن المدينة بين حروتين، الحروة الشرقية والحروة الغربية، والحروة هي الحجارة البركانية كما قال ما جاء في مخلة القطرب، الحروة الحجارة، والحروة الحرارة والحروة المسطرة من بنات العرب. فالحروة هي الحجارة البركانية، والحروة هذه الحجارة البركانية ما زالت سريع لا يستطيع أن يمشي فيها خيل ولا دواء ولا حتى نار الإنس، فكانت محمية والمدينة كلها جبال أيضا. فكانت المنطقة الوحيدة التي يدخل الناس فيها إلى المدينة ويخرجون هي منطقة ماذا؟ اللي زار المدينة الموجود وين موجود مسجد السبع مساجد علمكم فوتوها. السبع مساجد هي منطقة الخندق. طبعا تسمية السبع مساجد لها قصة. السبع مساجد أن هذه المساجد بنيت عندما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق الذي بنيت ستة مساجد وألحق بها مسجد القبلتين ومسجد بني سليم لأنه قريب منها فصارت لها سبع مساجد. وبنيت في عهد عمر بن عبد العزيز لما كان واليا لعبد الملك بن مروان على المدينة. من زارها في الأول أعلى مسجد يسمى مسجد العريش ومسجد الخندق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطل فيه ويشرف على الحفر، فيه مسجد سلمان الفارسي ومسجد علي بن أبي طالب ومسجد فاطمة ومسجد عمر، والآن تقريبا كلها أزيلت لم يبقى فيها إلا مسجد العريش ومسجد الخندق ومسجد سلمان الفارسي والباقي كلها ذهبت تقريبا. الشاهد أنه كانت هذه المنطقة فقط، فأشار سلمان الفارسي قال كنا بفارس إذا حاصرنا العدو أخرجنا حتى لا يستطيع ماذا تجاوز هذه. وكانت مدة الحصار 20 يوما كما قال أهل المرازي، وحفر الخندق على الراجح استمر 15 يوما. ومن ذهب إلى المدينة وإلى تلك المنطقة بالذات زادت بقايا الحجارة أصلا ما يكون. يعني قال الجيولوجيون وغيرهم لا توجد حجارة أصلا في تلك المنطقة. وأول الخندق قرابة 6 كيلومترات وعرضه تقريبا 5 أمتار وعمقه قرابة 3.5 أمتار. لكم أن تتخيل. وكان المسلمون يومئذ يحفرون بالفأس فقط معابد. كيف استطاع معجزة ربانية 6 كيلومترات في عرض قرابة 5 أمتار في عمق 3.5 متر استمر 15 يوما وبشر النبي صلى الله عليه وسلم يوم هذا المسلمين وكان ماذا يحفر معهم. وكانوا إذا عجزوا عن منطقة آذن النبي صلى الله عليه وسلم لنا فهدأ بالشريف صلوات الله وسلامه عليه وبشرهم في تلك المهنة بماذا؟ بكنوز كسرى. وهذا دليل على أن الإنسان تشد عليه الكرب فلا بد ما لم يثق بمسر ربه اشتد أزمة فرد فقد آذن صبرك بالبلية. سميت بها الخندق لأنها وبعد ذلك كف الله عز وجل أذى المشركين والكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم. سميت الأحزاب لأنه ماذا جاء الأحزاب والحزب والطائفة سواء كان لها علم وانتماء ولم يكن لها مقر وعلم. فكل من تحزب لفكرة أو لشخص أو لقومية أو لذلك فهو متحزب حزبي وإن لم يذكر ماذا أو لم يقم بذلك. الشاهد تتحزب على النبي صلى الله عليه وسلم فسميت هذا غزوة الأحزاب. وكفر الله عز وجل من القتال فدب الخلاف بينهم، ثم بعد ذلك أرسل الله عز وجل ريحا فانفلت جموع الكفر وأنجى الله عز وجل المؤمنين. الشاهد ما قول النبي صلى الله عليه وسلم ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا، هذا جاء في رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء في رواية عبد الله بن مسعود على الشك ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم ملا وقبورهم نارا. يعني في رواية عبد الله بن مسعود شك. طبعا هذه في فائدة حديثية وهي قضية الرواية بالمعنى. هل يجوز للإنسان الصحابي أو الراوي إذا سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يرويه بمعنى؟ الصحيح هو ما الإنسان يجوز أن يروي الحديث بالمعنى. نعم القرآن لا يروى بالمعنى، لكن الحديث يروى بالمعنى بشرط أن يكون الإنسان فصيح اللسان عالم باللغة العربية لا يحرف الكلم، ولهذا كان الصحابة يتحررون. عبد الله بن مسعود لما شد أراد أن يروي الحديث بلفظه، وهذه مرتبة الكمال، ولكن لو عجز الإنسان يروي بالمعنى كما فعل الصحابة والتابعون من بعدهم. وإلا بين حشى وبين ملأ هناك فرق. حشى معناه شدة الابتلاء بحيث ماذا؟ لا يبقى ماذا؟ مكان. احشوا الذين ظلموا، يعني الحشر معناه شوف لما تملأ كيس ويمتلئ على الأخير تبدأ ماذا؟ تحشر فيه، هذا هو الحشر. أما الملأ ماذا؟ بمجرد ماذا؟ يمتلئ. والحشو ماذا؟ أشد من ماذا؟ الملأ. أيضا ماذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، هل يجوز الدعاء على الكافرين؟ الجواب يجوز الدعاء على الكافرين على العموم أو على التخصيص؟ كيف؟ يعني هل يجوز أن أقول اللهم لا تبقي على وجه الأرض كافرا، اللهم اهلك حرثهم ونسلهم ويتب أولادهم وجمد العروق في الدم في عروقهم ولا واحشرهم بددا ولا تغادر منهم احدا على الكفار جميعا، هل يجوز هذا الامر ام ان الامر فيه تفصيل؟ فيه تفصيل لا شك، التفصيل هذا يتضح السر. اما الدعاء على الكافرين حيث الاطلاق والعموم فانه محمود ومشروع، لانه من باب ماذا؟ دفع كيد الكافرين. فإن إذا اندفع شرهم فإن فيه خير لذلك المسلمين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من بعد المال يدعون على الكفار الذين يريدون المؤمنين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على طوائف معينة من الكافرين، اللهم شدد وطأتك على مضر، لأن آلة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم سيني كسيني ماذا؟ كسيني يوسف، يعني ضيق عليهم عيشهم، فدعا على ماذا؟ على مضر، خص ماذا؟ قبيلة ماذا من القبائل لأنها آلت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يجوز لعن الكافر بعينه، يعني هل يجوز أن تقول لفلان كافر من الكفار اللهم لعن فلان الكافر، هل يجوز تخصيصه باللعن؟ الجواب قال جمهور أهل العلم أنه لا يجوز لعن الكافر بعينه. لماذا؟ لأنك لا تدري ما الذي يخطر له، لعله يخطر له لأن اللعن معناه يطرد من رحمة الله عز وجل، لعل هذا الكافر مسلم، ولأن الله عز وجل ربط اللعنة بالموت على الكفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وهم كفار أولئك ماذا؟ عليهم لعنة الله، فربط اللعنة بإيش؟ بالموت على الكفر، أما الذي لم يمت على الكفر فإنه لا يستحق اللعنة، وأنت لا تدري لعله ما يموت على الإيمان وعلى الإسلام. فإن قيل ألم يدع النبي صلى الله عليه وسلم على كفار بعينهم كعفوة بن أبي نعيم و نعم أبو جهل وغيره، فما الجواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار بعيانه، فلان وفلان وفلان لعنه، الجواب محارب المحاربين. نعم مشرك المحاربين. لا أحسن، لأن الله عز وجل أوحى إليه بأن هؤلاء سوف يموتون عن الكفر، وهذا لا يكون لغيره، لا يمكن ان يطلع على الغيب الا نبي مرسل فيما يخبره الله سبحانه وتعالى. اما الدعاء على كل الكافرين فهذا من الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء دعاء كما قال ربه العزة والجلال ادعو ربك بالتضرع والخفية إنه لا يحب المعتدين. هذه الاعتداء في الدعاء. والاعتداء في الدعاء على نوعين فيه، إما أن الإنسان يسأل ربه أن يوفقه للمعصية والعياذ بالله، اللهم ما لا يسر لي المعصية الفلانية، هذه الاعتداء الدعاء. أو أنه يسأل ربه ما لا يفعله، مثل أن يسأل ربه أن يخلده في الدنيا، اللهم إني أسألك الخلود في الدنيا، هذه الاعتداء. أو أن يسأله مالا أن يحييه بلا طعام ولا شراب، من الاعتداء. أو أن يسأل ربه أن يرزقه الولد من غير أن يتزوج، هذا أيضا مالا من الاعتداء. ولذلك بارك الله سبحانه وتعالى جعل مال هؤلاء الكافرين لم يهلكهم أجمعين، وإنما جعل المال من يعود إلى هذا الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لبعض الكفار على بعض المناطق وبعض القبائل مال الهدايه، اللهم اهد دوسا مالا وات به، دوس من قبيله مال قبائل اليمن، اللهم اهد دوسا وات به. وكان يدعو مالا لبعض الكفار، اللهم انصر الاسلام باحد مال العمرين. الشاهد ماذا؟ الدعاء على الجميع الكافرين فإن قيل ألم يدعو نوح عليه السلام على الكفار جميعا لا تبقي على الأرض من الكافرين ماذا؟ ديارا إن لم تبقي منهم أحد. فما الجواب؟ نوح عليه السلام دعا ربه أنه يهلك جميع الكفار ولا يبقي على الأرض أحد من الكافرين. أحسنت، نفس الشيء، أن الله عز وجل أوحى إلى نوح عليه السلام أنه ماذا؟ لن يؤمن من قومك إلا ماذا؟ إلا من قد آمن، إلا من قد آمن، فهؤلاء كلهم الكفار، فدعا عليهم نوح عليه السلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا وفي رواية منع حبسونا، أي أنهم منعوا المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحيح يصلوا صلاة العصر لأنهم شغلوا مانا بهؤلاء الكافرين. ثم قال عن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. طبعا الوسطى المقصود بالوسطى هي فعلة المبني للتفضيل من الوسط وهو أعدل الشيء. أعدل الشيء وليس الوسط الذي يكون ماذا بين الشيئين، فإن المقصود الوسط ماذا أعدله. كنتم خير أمة، كذلك أعداد أمة ماذا وسطا، جاء في تفسيرها بدولا خيارا، بدولا خيارا يعني خير الأمور أوسطها معناه أعدلها. طبعا الصلاة الوسطى هذا الحديث نص على أنها صلاة العصر، وإن كان العلماء كما قلت قد اختلفوا فيها، ولكن الصحيح ماذا إذا جاء الحديث ماذا قضى على كل خلافه. طبعا أشهر هذه الأقوال ترجع إلى قوله أنها العصر، وقيل ماذا الصبح، وقيل أنها بينة ثم رفعت، وقيل أنها أحد الصلوات لا على سبيل التعيين، وقيل بأنها الصبح والفجر مجتمعة، الصبح والعصر، وقيل الصبح والعشاء، وقيل صلاة الجمعة، وقيل صلاة الليل، أقوال كثيرة. والصحيح ماذا؟ أنها صلاة العصر، وقيل صلاة الصبح وهو قول قوي. أما صلاة العصر فهي الصلاة الوسطى في حديث الباب، ولذلك ما زال مسلم وصلاها بعد بين المغرب والعشاء تأكيد على أنها التي صلاها يجب صلاة العصر. وقول حينما مال اصفرت الشمس أيضا دليل على أنها صلاة العصر. أيضا روى الإمام الطبري رحمه الله تعالى عليه في تفسير كثير من الأحاديث والآثار ما دل على أنها مال صلاة العصر. الصحابة سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى، قال كنا عند فناء النبي صلى الله عليه وسلم اختلفنا، فأرسلنا أحدنا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هي ماذا صلاة العصر. وأيضا في حديث آخر أن الذي سأل أبو بكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي صلاة العصر. وأيضا جاء ماذا أن عائشة رضي الله عنها كان لها مصحف، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت عندهم مصاحف خاصة تسمى المصاحف الخاصة، حتى جاء عثمان بن عفان فأمر بحرق جميع المصاحف وترك مصحف واحد يسمى المصحف الإمام، وأمر زيد بن ثابت بكتابة المصحف. وإذا الصحابة كانت عندهم مصاحف، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، علي بن أبي طالب، عائشة رضي الله عنها، حفصة، كانت عندهم مصاحف، وفي رسالة عندهم اسمها مصاحف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا ماذا يكتبون بعض التفسير تسمى القراءات التفسيرية أو القراءات المدرجة. فهناك بعض الآيات التي نزلت ثم ماذا رفعت، وهذا يسمى نسخ. نسخ ماذا؟ نسخ القراءة دون الحكم. نسخ ذو أنواع. الشيء الثاني في مصحف عائشة رضي الله عنها وحافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى صلاة العصر. وحافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى صلاة العصر. طبعا جاء في روايه اخرى وحذر الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر بالواو. طبعا استدل بها من قال بانها غير صلاه العصر، قال لان العطف يقتضي المغايره. القول الثاني قال بانها صلاه الصبح، استدل ببعض الاثار ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يخرج في صلاه الفجر ثم يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هي صلاة الفجر. قالوا لأن القنوت عندما يقول القنوت كالمالكية والشافعي وغيرهم يقولون بأن القنوت يكون في الفجر، والله عز وجل قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، إذا ما هي صلاة الفجر. وإن كان العلماء ردوا عليهم أن المقصود بالقنوت ليس فقط الدعاء، وإنما القنوت المقصود به الذكر والقيام والعبادة. أيضا استدلوا في قضية العطف على المغايرة والصلاة، صلاة الحافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر، ورد عليهم العلماء بأن هذه القراءة التفسيرية، وأيضا لأن العطف لا يقتضي دائما المغايرة، فقد يعرف الشيء ما عن نفسه كما قال والراجح الله تعالى أعلم أن الصلاة التي أمر الله عز وجل بمزيد المحافظة عليها هي صلاة العصر. السؤال: لماذا أمر الله عز وجل وأكد على صلاة العصر أكثر من غيرها؟ لماذا؟ نعم، لأن الناس عادة ماذا بعد العصر؟ يشغلون بدنياهم وينسون ماذا صلاتهم وأفرادهم. لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأن ما ورد في الوعيد والترهيب من ترك صلاة العصر لم يرد في غيره. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وطئ ماله لأهله وماله؟ يعني الإنسان يفوت صلاة العصر كأنما خسر المال تاعه كله، وخسر أولاده وزوجه وأهله كله، أعظم مصيبة. وأيضا جاء في مسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر متعمدا ماذا؟ فقد حبط عمله. الإنسان الذي يتعمد تأخير صلاة العصر حتى تغرب الشمس بدون أي عذر شرعي فإنه ماذا؟ يحبط عمله. ولهذا ذكر المفسرون أن سليمان عليه السلام حينما انشغل بالخيل عرضت عليه الخيل الصافنات الجياد، فانشغل بها حتى توارت الحجاب، يعني حتى غربت الشمس، فقال ردوها عليه، فطفق ما مسحا بالسوق والاعناق. قال المفسرون: قيل بانه مسحا بالسوق والاعناق، يعني بدا يمسح على اعناقها وعلى ارجلها كما يفعل الساسة بالخيل الذين يسوسون الخيل، لان اذا تمسح على هذه المناطق ماذا؟ تريح الخيل. وقيل لا، امر بقطفها لانها شغلته ماذا؟ عن صلاه العصر. طبعا هذه من الاشياء التي ذكرها اهل العلم في فضل صلاه العصر. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم شدد الوعيد في ان يحلف بالكذب ليبيع بعد صلاه العصر. لذلك جاء في الحديث عند ابي داود وابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامه: رجل منع من السبيل فضل ماء عنده. انسان عنده ماء زائد، فجاء انسان منقطع من السبيل فمنعه الماء، هذا لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامه، يغضب عليه. قال: ورجل حلف على سلعه بعد العصر. الدليل على ان الحلف والمعاصي والكذب بعد صلاة العصر ماذا؟ أشد بما يكون تعظيما لهذه الصلاة. أيضا قالوا لأن الله عز وجل حلف بها على قرن أنها والعصر: إن الإنسان لفي خسر. قيل لأنه الله عز وجل حلف ماذا؟ بصلاة العصر. طبعا نعم، العصر صلاة العصر جماعة. لا، متعمدا. من أخر صلاة العصر متعمدا، المقصود أخرجها عن وقتها. هذا الإنسان مثلا حضر صلاة العصر، ربما نام فلم يستيقظ إلا مع المغرب، هذا عفى الله عز وجل عنه. أو إنسان ذهب شيء من عقله، رفع القلم مالا عن ثلاث، فذكر مالا المجنون حتى يعقل والنائم حتى يستيقظ. أما غيرهما فلو أخر صلاة العصر عمدا فإنه ما حبط عمله، يعني أخر عمل عن وقتها. لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في غزوة الأحزاب، نعم، يعني دليل أنه لم تشرع صلاة العصر. نعم، هذا دليل، يعني طبعا سألت معنى هذه المسألة: لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس صلاها بعد صلاة المغرب؟ قال أهل العلم: لأن صلاة الخوف لم تشرع، يعني صلاة الخوف شرعت بعد غرب غزوة الخندق، وبالتالي بعدما شرعت صلاة الخوف صار المسلمون حتى في أرض المعركة وهم ماذا؟ في مقابل العدو، يصلون ماذا؟ صلاة الخوف التي يسقطون فيها بعض الأركان وبعض الواجبات ويقصرون ماذا فيها، كما هي هيئة صلاة الخوف. أما قبلها فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قد شرعت، وإلا لكان قد صلاها صلاة الخوف. نعم. حديث عمرة بن عامر قال ثلاث أوقات النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الأوقات كان الموسع، وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة على الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وعن صلاة على الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه تسمى الأوقات الموسعة. الأوقات الموسعة وقتان اثنان، بعد صلاة الصبح حتى ما تشرق الشمس. طبعا هذا ليس على إطلاق الله. إنسان لا يستيقظ بعدما صلى الناس صلاة الصبح في المسجد فيصليها ما في هذا الوقت، أو إنسان حضر إلى المسجد صلى صلاة الصبح ولم يستطع أن يصلي ركعتين مال الفجر لركعة الراتبة، فله أن يصليها بعد ماذا؟ بعد صلاة الصبح. أو إنسان دخل إلى المسجد بعد صلاة الصبح فله أن يصلي ماذا؟ ركعتين، وهي ركعتا صلاة تحية المسجد. فإذا كانت نافلة عندها سبب فهذه تجوز، سواء بعد صلاة العصر أو بعد ماذا صلاة الصبح. طبعا هذا هو القول الصحيح، وإلا ذهب المالكية وغيرهم أن الإنسان لو دخل مثلا إلى المسجد بعد صلاة العصر فلا يجوز له أن يصليها، فلا بد له مال أن يجلس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعضهم إلى التوقف كابن حزم رحمة الله تعالى عليه، فلما ذكر الأقوال قال وأرى أنه لا يدخل المسجد بعد صلاة العصر ما لم تكن له الحاجة، يعني تظنون ما يدخل أب لا يدخل ولا يقع في الخلاف. نعم. لا، نحن نقول إذا كان هناك سبب، أنت دخلت مثلا للحرم تصلي ركعتين ماذا؟ ركعتين تحية المسجد بعد صلاة العصر، ولكن تقوم تتنفل نوافل بدون أسباب فهذه لا تجوز بعد الصبح ولا تجوز ماذا؟ بعد العصر، لأن النوافل على قسمين، نوافل عندها أسباب مثل الرواتب، صلاة تحية المسجد، ركعتين الوضوء وغيرها من هذه يسموها الصلوات النوافل ذوات الأسباب، هذه تجوز حتى في أوقات النهي. وهناك نوافل معناها السبب، تحب تقوم ماذا؟ تتنفل هذا بدون أي سبب، هذه التي لا تجوز في أوقات النهي. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.